يا عمر القرآن لا يزال ينزل، أنت تريد مصدر للتلقي غير القرآن اللي عندك؟ ما كفاك القرآن، ذهب تبحث عن التوراة والإنجيل. طبعا عمر رضي الله عنه فعل ذلك اجتهادا، ولا يعلم أن القرآن أعظم، لكنه مع ذلك شعر أن هذا كلام حسن، طيب ممكن يا رسول الله نقرأه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يخشى على الصحابة من قراءة التوراة وهو من بينهم، فما بالك يا أخي لما يأتي واحد اليوم ويقرأ أو يستمع إلى الإذاعات وإلى القنوات وفيها أحيانا من أنواع التشكيك في الدين والشبهات، ثم يقول لا والله أنا عندي إيمان قوي. حتى لو ادعيت أن عندك إيمان قوي، ربما دخل إلى قلبك شبهة لم تستطيع إخراجها. أيضا يا شيخ لا يأتون عن طريق مباشر ومشككونك في شيء صحيح من الدين، لكنه يأتون بطرق ملتوية حتى يوصلونك لقناعة التشكيك في أمر موضوع. وهذا أمر مهم أيضا، أنه أحيانا لا يأتي ويقول لك ارجع عن دينك، لكن يكفيه أن تكون قناعتك في دينك بدل ما كانت 100% تنزل إلى 40% 30%، بحيث أنك ممكن أي لحظة ما تنصر الإسلام، ما تضحي من أجل الإسلام لأنك غير مقتنع بالفكرة. شوف أنت متى تضحي من أجل الفكرة؟ إذا اقتنعت بها. إذا أنا مقتنع تماما بالفكرة أضحي من أجلها، إذا أنا غير مقتنع بالفكرة ما أضحي. فهو يكفي أن يشككك في دينك لأجل أن ينزل قناعتك في الإسلام، ثم بعد ذلك ربما عبث بك. هاي منصور شيخ، موضوع الفتن من ضمنها ذكرت فتنة المال وفتنة احنا فترة سبقت تقريبا اكثر من سنتين او اكثر موضوع الاسهم. اي والله، فكنت اعمل في احد البنوك المحلية في موضوع الاسهم، فنذكر للشخص لما ياتي يشتري السهم نقول ترى هذا والله في شبهة وفيه قدر كذا، وانه بعض المشايخ حرمه. قصدك في شبهة ان فيه ربا فيه او ربا فيه حرام؟ نعم. فيقول لي طيب الله يجزاك خير، يرى أني أنصحه فيذهب إلى شخص آخر وينفذ في نفس السهم ويشتري، فسبحان الله كانوا يقتنوا من عندي ويذهب لشخص آخر. هذا مع أنك نصحته وقلت نصحته. ترى ما يجوز تشتري من هالسهم، اشتري من السهم الثاني. نعم، فسبحان الله. ومع ذلك يقول حتى لو بيشتري فيها كذا. وهذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. أهم شيء يصير عندي فلوس كثير، حلال ولا حرام لا تشغلونا. وهذه فتنة، ترى فتنة يا أخي. إذا كان الصحابة عنده يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته فوجد تمرة على فراشه وجائع، فأخذها ومسحها، فلما رفعها إلى فيه قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، ثم تصدق بها. وهذا تقول له ترى السهم هذا ربا. وبعدين لاحظ الذي يأتيك ليس إنسانا قد يعني أهلكه الفقر إلى درجة أنه يقول يا أخي بس أبغى شيء، لا غني يا شيخ، غني يمكن ينفذ العملية ملايين. والله إيه ملايين. أي والله. يعني بمعنى أنه يملك بيت وسيارة ومزرعة ومدري إيش، ومع ذلك لا يضره أن يدخل إلى بدل ما عنده 10 مليون خلها تصير 15 مليون حتى لو كان فيها حرج. بعضهم يا شيخ استقل المبلغ، مثلا طرح اكتتاب معين يقول أنا بس بكتتب في الحد المسموح لي 10 أسهم 15 المخصص، وأول ما يفتحونها ببيعها، يعني ماني بمطول، مكسبي من 1000 إلى 2000 ريال بس. فمع صغر المبلغ يتوقع أن الذنب خفيف، يظن حلال أو أنه خفيف. هذه أيضا مشكلة. صحيح. أبو عبد الله، في شيخ أحيانا بعض الشباب يعني الاحتراز مثلا بالمال المحرم، لكن بعض الناس لا، يسأل عن كل شاري دوادة من وين جاء المال، أنا أحطه في البنك الفلاني لازم أنقله، وحتى يشكك أحيانا حتى بالراتب أحيانا من وين جاء وكيف جاء. أي. فيصير عنده يعني لبس أحيانا يشكك في كل شيء. هو طبعا الاعتدال واجب في مثل الأمور هذه، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قص الأمور ذميمه. يعني لا يكون الإنسان متشددا تشددا شديدا إلى درجة أنه يعني يصل به المرحلة إلى أن يترك بعض الحلال أو يترك ربما أكثر الحلال، لا، لكن يكون عنده نوع أيضا من، والله الحمد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين، ترى الحرام بناء على فتوى أهل العلم وبناء على سؤالهم يكون بينا. ولو إنسان تحرج، يعني افرض إنسان، يعني الفتوى الآن على أنه يجوز أن تودع أموالك في البنوك الربوية، يعني لو أنا عندي مثلا 1000 ريال وأريد أن آتي وأفتح حسابا في بنك ربوي، طيب لكنني في هذا البنك لن أخذ منه ربا، إنما مجرد أن يعطيني بطاقة صراف، يعطيني دفتر شيكات كذا، لكن لن أخذ منه ربا على هذا 1000، هذا جائز، مجرد الإيداع، مجرد الإيداع نفس المبلغ. أي نفس المبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نودع أموالنا عند اليهود وعند مع أنهم أكلة الربا مثل ما قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار من إن تأمنه بدينار. لكن لو جاء إنسان وقال أنا يا أخي لا أريد أن أودع أموالي في بنك ربوي، أنا سأجعلها عندي في البيت في خزينة محصنة وكذا واتركني لا أريدها تختلط بالربا، نقول بارك الله فيك ما في مشكلة، يعني يبقى أيضا الورع لا يمنع الناس أيضا منها. يا شيخ القروض بعض طبعا ما في مواطن عربي ما يخلو من القروض كلهم يسددون لا عربي ولا أعجمي الآن أصبح تقريبا يعني بعضهم ما حتى ما يكلف نفسه وش طبيعة القرض وش كيف، بعضهم يعني خلاص انه عنده بنك عرض له طريقة نعطيك مبلغ الفلاني ترجعه كذا كم القسط كم كذا ما يكلف نفسه حتى يعني يسأل استفتي. اي استفتي قد يكون مال بمال قد يكون تجارة بأشياء ممنوعة. احسنت احسنت، هذا ايضا امر مهم انه هذا من الفتن يعني فتنة المال، ان ينبغي انه ينظر ما هو المال الذي يدخل عليه من حلال ام من حرام. يا ابو مروان نرجع للبنوك يا شيخ. ترى ودي نطلع من الأموال لأن الفتن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، ما هي فتن الفلوس بس، عندنا فتن النساء، عندنا فتن القنوات الفضائية، عندنا فتن اللباس اللي عندنا فتن الأطعمة يا أخي اللي بعض أنواع الأطعمة اللي فيها حرام، لكن أعطنا البنوك. لا مجال طاري الأموال فشيخ، بعض اللي رزقهم الله ملايين يقول الحمد لله أنا ما أخذ حرام ولكن أضعها في بنك ريبوي ولا يشترط على البنك، يقول لا ما أبغى وديعة، لكن البنك يشرط عليه يقول خلاص إحنا كل سنة نعطيك هدية سيارة آخر موديل ونسفرك المكان اللي تبغى والتذاكر وكذا، فيقول الحمد لله أنا ما أخذ حرام ولكن كل سنة يعطينون المبالغ هذه. فأنا أرى أنها نفس الشيء، أنها نفس الشيء من باب ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام أو هو ليس حديث لكن قول لأهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا. أنا ممكن أعطيك مثلا، تجي تقول لي يا منصور سلفني يا شيخ 10,000 ريال أرجع لك بعد سنة، لو قلت لك سأعطيك 10,000 ريال لكن أرجعها إلي 11,000 يجوز؟ حرام. حرام ليش؟ لأنه ربا. نعم ربا زيادة قرض جر نفعا. مثال آخر يا شيخ. طيب لكن لو قلت لك أنا بعطيك 10,000 ترجعها بعد سنة لكن أريدك خلال هذه السنة كل يوم الصبح توصل أولادي المدرسة وترجعهم، لأن أنا كنت متفق مع واحد يوصلهم يرجعهم شهريا 400 ريال، فبوفر على نفسي 400 ريال وأشغلك أنت فيها. في الحقيقة نفس الشيء ولا لا؟ بدل ما أخذ منك المال صريحا أخذته منك منفعة، فهذا نفس الشيء. لما آتي أنا إلى بنك وأقول أنا سأضع عندك يا بنك 50 مليون ريال وديعة عندك، ما أبغى ربا، قالوا وقع، قلت أستغفر الله الربا حرام، قالوا لك، قلت لكن عندكم هدايا تذاكر سفر يعني كبار العملاء سيارات، قالوا والله عندنا سيارة، قلت طيب لحظة لا ما أبغى بي ام، أبغى لكسز موديل كذا، وأريد عندكم سفرات كذا، قالوا لا ما عندنا سفرات، قلت لا والله البنك الفلاني يعطيني سفرات وذهبت إليه. هذا نفس الشيء، هذا قرض جرى نفعا. وترى يا جماعة دائما التأويل يعني محاولة الوقوع في الحرام بالتفاف هذا أكثر أسباب وقوع الحرام. إبليس بالله عليك لما أبى أن يسجد لآدم ألم يكن عنده عذر جاهز؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما قال لا ماني بساجد وسكت تكبرا، مع أنه تكبر طبعا هو وملعون إبليس، لكن مع ذلك إبليس وجد سبب، وجد مخرج، قال يا ربي أنا لا، أنا قصدي شريف، أنا لأني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، لا النار أشرف من الطين، كيف أسجد له؟ فلعنه الله تعالى وقال وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. مثل اللي يأتي الآن يريد أنه يعني عفوا يبيع أشياء محرمة. واحد يا شيخ أنا شفته مرة في أحد البلدان أوروبا، مسلم يصلي معنا كان في المركز الإسلامي وعنده محل يبيع فيه خمور، فذهبت إليه أنصحه في محل الخمر ودخلت، ذهبت في غير الويكند يعني ما كان فيه يعني زباين، فدخلت سلمت عليه ما اسمه، قال اسمي أظن اسمه اسم إسلامي أظن، ما أريد أذكر اسمه يعني، فقلت له طيب ما يجوز تبيع خمر؟ لعن الله الخمر وشاربها. فقال لي بس الشيخ ترى أنا ما أبيع إلا على كفار، المسلمين ما أبيعهم خمر. أي الله يجزاه خير. هذا من التأويل، والله هذا رأي عيني وسمع أذني، قال لي كذا أنا ما أبيع إلا على كفار، ما أبيع على مسلمين. طيب يا أخي نفس القضية نفس الموضوع حرام. المقصود الإنسان يا جماعة يتقي الفتن حقيقة، ويعلم أن مع غربة الدين كلما ازداد الإنسان تمسكا